يقول الشيخ: وقد يتعدد الخبر. يتعدد. امسح يدي. نعم تفضل. انت حلوان اختنا الكريمة تسأل الوصف بالنسبة للمبتدأ الذي له فاعل له مرفوع سد مسد الخبر، هو قسمان فقط، إما اسم فاعل أو اسم مفعول فقط بس، ولا بد أن يسبق بنفي أو استفهام. يقول الشيخ: وقد يتعدد الخبر مثل وهو الغفور الودود. إذا قلنا محمد ده مبتدأ، كاتب خبر أول، شاعر خبر ثاني، تاجر خبر ثالث، خلاص، عالم خبر رابع. هذا معنى يتعدد الخبر، يعني المبتدأ يكون له أكثر من خبر. قال تعالى: وهو الغفور. وهو هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الغفور خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. الغفور الودود خبر ثاني. ذو ترتفع لمين؟ تصف الغفور بالودود. يعني انت اسمك محمد، لما يقول محمد كاتب، طب ده خبر، اخبرت بعنك بانك كاتب. طب شاعر، اقول صفة لكاتب، مش صفة بتتبع الموصوف. ازاي اوصف الشاعر بانه، يعني ازاي اقول شاعر صفة لكاتب؟ في فرق بين الصفة والموصوف، صح؟ لو قلنا محمد الكاتب او ده صفة، الشاعر صفة تانية، التاجر صفة، يعني كل دي صفات. يبقى الخبر لسه ما جاش. محمد الشاعر الكاتب ماله؟ أقول حضر أو كتب أو فاز بالجائزة، هو ده الخبر الذي الجزء الذي تتم به الفائدة. فإذا قلت وهو الغفور مبتدأ وخبر. طب هو الودود خبر ثاني. طب هو ذو العرش المجيد خبر ثالث. طيب فعال الميرو خبر رابع. هذا معنى تتعدد الأخبار، لكن ما تكونش صفة، الصفة تتبع الايه؟ موصوف. وهو الخبر أصل الأصل صفة. يعني ما قلنا مثلا محمد كاتب، ما احنا وصفناه بالكتاب، فما ينفعش تصف الودود بالغفور، يعني ما ينفعش. يعني يبقى الشيخ يقول: قد يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل. أقول زيد قادم أو زيد قائم أو بأكثر، كقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. يبقى هو مبتدأ الخبر أول الغفور، الخبر الثاني الودود، الخبر الثالث ذو العرش يعني صاحب العرش، فذو خبر ثالث مرفوع بالواو أو مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن ضمة، لأنهم الأسماء الستة اللي هي أب وأخ وحم وفو وذو وهنو، ورفع بواو وانصبن بالألف وجر البياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن. يقول: وقد يتقدم نحو في الدار زيد أو أين زيد. نعم ها؟ ها؟ زيد شاعر وكاتب. هنا لا يجوز أن نعرف كاتب خبر ثاني، لأنه بين المعطوف والمعطوف هذه حرف من حرف العطف، فالتعدد لا يكون في عطف التعدد. أقول زيد شاعر كاتب، لكن إذا أتيت بالواو يبقى أصبحت كاتب معطوف على شاعر، معطوف وليس خبر. والمعطوف ده نوع من أنواع التوابع الأربعة، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه توابع يعني تتبع ما قبلها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من ملها أصل الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وكتر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله